الالف الاول، لان الخلق من التربيه، الامداد كده من التربيه. اذن دي الالف الاول قبل ان يكلف. ولذلك حين يعرض الحق لنا في عالم الزر، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، ما قال لهمش الست الهكم، لان لسه مش حكايه تكليف في عالم الذر، انما دي ربوبيه، ربوبيه العطاء، ربوبيه التربيه. الست بربكم؟ قالوا بلى. ايوه انا خليتكم تقروا دلوقتي مخافه ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعده. الله، اذا دي الالف الاول لعالم الذر. ومعنى عالم الذر يعني العالم في خمائر تكوينه، مش العالم في نهائية تكوينه، عالم في خمير التكوين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي الآية مثلا نفهم الآية كده، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. طب هم مين بنو آدم؟ فهم الآية كده، وإذ أخذ ربك من بني آدم، من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، مش دول بنو آدم؟ طيب هذا المأخوذ مين؟ هذا المأخوذ منه. طب إذا كان بنو آدم من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، يبقى ده المأخوذ منه. فإيه المأخوذ إيه بقى؟ ذريتهم. طب ما هم، مفهوم الكلام؟ أو وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم، هذا المعنى يعني. الله، ظهور بني آدم، من هم بنو آدم؟ الخلق من أول آدم إلى إيه؟ إلى ساعة. هذا هو المأخوذ منه، هنجيب ظهور دول وناخد منهم ذريتهم. قال له طب ما دام الخلق، ما دام من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، هم عيل الإيه؟ هم عيل الذرية، يبقى اتحد المأخوذ والمأخوذ منه، اتحد المأخوذ والمأخوذ منه. طب هي ايه الفرق؟ وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم، من هم بنو آدم؟ من آدم إلى أن تقوم الساعة، ومن ذرية هؤلاء؟ طب هم يبقى إذا اتحد المأخوذ والمأخوذ منه، يبقى كلام مش يجي الحديث يشرحها. يقول إن الله مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته كالذر، وخاطب الذرية ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني وإذ أخذ ربك من ظهر آدم ذريته، كل ذرية. وإيش معنى قال من ظهور بني آدم؟ قال لك لأنها متداخلة. إزاي؟ أنا ضربت مثل بسيط عشان نقرب المعنى. قل إن الإنسان منا حي الآن، حياته ممتدة لحد ما أخذ الحياة دي من الميكروب اللي انفصل عن أبوه. الميكروب ده كان ميت ولا حي؟ حي. وانفصل عن أبي الحي ولا لا؟ طيب وميكروب أبيه، وميكروب أبيه سلسلها كده لمين؟ الله. يبقى إذن أنا في حياة موصولة إلى آدم، في حياة موصولة إلى آدم، حياة موصولة. لو طرأ الموت على سلسلة منها لانقطعت. لو الميكروب اللي جه من ظهر اي جد من اجدادي مات انقطعت. يبقى اذا حياتك انت عن الميكروب اللي نشأ من حي هو ابوك، وابوك عن ميكروب حي نشأ منه، وهكذا وهكذا. يبقى اذا فكل حي فينا فيه حياة موصولة لآدم، وفيه جزيء موصول لآدم، لان برضو الميكروب اللي جاي حتة من ابويه هو نفسه كان حتة من جده، وهو حتة من جده، هو حتة من جده، هو الله. تبقى المسألة لما توصل لآدم، يبقى كل واحد منا في حتة من ظهر من ظهر آدم، فيه حياة من آدم، وفيه ايه؟ جزيء